بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في هذا اليوم مفاتيح أبواب الهداية، ولمعرفة هذه المفاتيح والحصول على الهداية لا بد من معرفة ثلاثة أمور: أولا دعاء الهداية، ثانيا لزوم بيئة الهداية، ثالثا جهد الهداية. وقبل ذلك لا بد أن نعرف جهد أهل الباطل، والجهد الذي ينتشر في العالم لنشر الباطل جهد عالمي، ولا بد من مواجهته بجهد الحق بجهد عالمي. فالله عز وجل هو العليم الذي علم كل علم، وهو الرزاق الذي رزق كل مرزوق، وهو الحي الذي أحيا كل حي جل جلاله، وهو الهادي الذي بيده مفاتيح أبواب الهداية. فمفتاح الخير كله في العالم بيد الله عز وجل، فالله عز وجل بيده الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. واعلم يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن من طلب الهدى صادقا هداه الله إلى سبل رضاه، ومن شاء الضلال اختيارا أضله الله جزاء، والعبد مخير، إن شاء الهدى هداه الله وإن شاء الضلالة ضله الله، ومن هداه الله فلا مضل له، ومن أضله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لهذا لا بد لنا أن نطلب الهداية من الهادي، والعلم من العليم، والرزق من الرزاق، لأن بيده مفاتيح كل شيء جل جلاله. والله عز وجل يريد من هذا الإنسان أن يكون في أعلى مقام، وذلك يتم بتحقيق كمال الإيمان والتقوى. فالإنسان إذا آمن بالله أخذ مفتاح الإيمان الذي يدخله الجنة، وبمفتاح الإيمان يحصل العبد على مفتاح القرب من الله، فيكون هو البادي. فإذا ذكر العبد ربه ذكره، وإذا نصر دينه نصره، وإذا توكل عليه كفاه، وإذا أوفى بعهد الله أوفى بعهده. فمن آمن بالله عز وجل سلم الله إليه مفتاح التقرب إلى ربه والتودد إليه بأنواع الطاعات والقربات والعبادات وغيرها من الأعمال الصالحة. لهذا لا بد لنا في هذه الحياة أن نعرف طريق الحق من الباطل، ونعرف سبل الخير وسبل الشر، ونعرف أبواب الضلالة وأبواب الهداية. والضلال العالمي الموجود في العالم الآن ثلاثة أنواع: ضلال كلي، وضلال جزئي، وضلال دعوي. فالضلال الكلي كضلال الكفار والمنافقين والرافضة واليهود والنصارى والمجوس والهندوس وغيرهم، فكل من عبد غير الله من هؤلاء فهو مشرك كافر، وإذا مات دخل النار. فهذا في الضلال البعيد الذي ضل عن ربه وهو أقرب شيء إليه، فإن الله فطره على التوحيد والإيمان، ولكن ضل بسبب إعراضه أو جحوده. فهذا الضلال الكلي، الضلال الكلي كضلال الكفار والمنافقين والرافضة واليهود والنصارى وغيرهم، فهؤلاء لا بد من الجهد عليهم حتى يخرجوا من هذا الضلال الكلي إلى الهدى الذي أنزله الله عز وجل. ثانيا، الضلال الجزئي كضلال بعض المسلمين الذين يخلطون في حياتهم بين الكبائر والصغائر وبين السنن والبدع غير المكفرة، كمن يصلي ويصوم لكنه مقيم على بعض الكبائر والبدع، وكل واحد من هؤلاء ظالم لنفسه، يدخل الجنة ولكن بعد أن يطهر في النار أو يعفو الله عنه. القسم الثالث، الضلال الدعوي كضلال الصالحين غير المشتغلين بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله، وهم كل من يعمل بالدين لكن لا يدعو إليه ولا يعلمه لغيره، فهؤلاء محاسبون على ترك واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أهل آمنوا وعملوا الصالحات، تاركون لواجب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا هذه أنواع الضلال في العالم، ولابد لنا أن نجتهد حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الكفر إلى الإيمان. فإن خير القرون كانوا من قبل شر القرون، خير القرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل شر القرون، لكن بجهد الهداية والدعوة صاروا خير القرون، فقد كان فيهم أربع قبائح، كان فيهم الشرك بدل التوحيد، والجهل بدل العلم، والفرقة بدل الوحدة، والظلم والطغيان بدل العدل والإحسان. اجتهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت في حياتهم التوحيد بدل الشرك، والعلم بدل الجهل، والوحدة بدل الفرقة، والعدل والإحسان بدل الظلم والطغيان. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. لهذا لابد لنا حتى نتحصل على الهداية من ثلاثة أمور. الأمر الأول هو دعاء الهداية، دعاء الهداية، دعاء الهداية في قوله أو في سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذا دعاء الهداية، ولهذا نكرره في اليوم أكثر من 40 مرة في الصلوات الخمس وفي السنن الرواتب، ونقول في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، افتح لنا أبواب الهداية، أبواب الهداية لمعرفتك يا الله بأسمائك وصفاتك وأفعالك، ومعرفة ملكك وسلطانك، ومعرفة دينك وشرعك، ومعرفة كتبك التي أنزلتها ورسلك الذين بعثتهم، واليوم الآخر والوعد والوعيد. فالهداية التفصيلية بعد الهداية المجملة تزيد الإيمان وتجعل الطاعات والعبادات شهوات. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلا بد أولا من دعاء الهداية، ثانيا لزوم بيئة الهداية كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ففي بيئة التوحيد والإيمان، بيئة الهداية يزيد الإيمان، وفي بيئة الهداية نتحصل على 5 كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. لأن في بيئة التوحيد والإيمان، بيئة الهداية، فيه تعظيم الرب وتعظيم أوامره وتعظيم اليوم الآخر، فيه تذكير بالله الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض وله جنود السماوات والأرض وله ميراث السماوات والأرض وله خزائن السماوات والأرض. تعريف بالرب المعبود، تعريف بكبريائه وعظمته. ومن أعظم أسباب الهداية النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية. فالنظر في الآيات الكونية بالبصر يرى الإنسان هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله من كبير وصغير وعال وسافل، وشمس وقمر ونجوم وهواء ومياه وجبال وبحار، يرى من هذه المخلوقات يرى فيها العظمة والإحكام والإتقان فيعرف الرب الذي خلقها. فالخلق يدل على الخالق، والصور تدل على المصور، والأرزاق تدل على الرازق، والحكمة تدل على الحكيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فننظر في الآيات الكونية حتى نعرف الرب الكبير، الرب العظيم، الرب القادر القاهر، فنكبره ونعظمه ونمجده ونحمده ونسأله ونستغفره. وكذلك ننظر في النعم التي ملأ الله بها هذا الكون، فالله ملأ الكون بنعمه فيجب أن نملأه بتكبيره وحمده وتسبيحه وتحميده وشكره. فننظر في هذه الأرزاق العظيمة المتنوعة التي سوقها الله عز وجل إلى العباد، فنحبه لكمال إحسانه وإنعامه، ونعظمه لكمال قدرته وعظمة خلقه وكبريائه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي لزوم بيئة الهداية كمال الإيمان والتقوى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كون بيئة الهداية في دار الأرقم، وهكذا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة على ذكر الله وتعظيمه والوقوف بين يديه والركوع والسجود له وتسبيحه وحمده جل جلاله. والهداية بيد الهادي جل جلاله، الهداية بيد الهادي جل جلاله، هو الهادي الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويعلم أن هذا الإنسان يصلح لسكن الجنة ويصلح لأن يكون عبدا من عبيده. الهداية بيد الهادي، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل يهدي الإنسان إلى دين الحق من أربع جهات، وهي: الأولى عن طريق الهدى البياني، بأن يهدي الله عز وجل الإنسان للحق عن طريق سماع القرآن أو سماع كلمة أو موعظة أو خطبة أو قراءة قرآن أو قراءة كتاب، وهذا في حال الأنس والراحة، وهذا هو الأصل. فإذا سمعت الحق فعليك أن تستجيب له بعد العلم به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا هدى بياني يعرف الإنسان به ربه الواحد الأحد القادر على كل أحد، الملك الحق، العليم الحكيم، السميع البصير. فهذا الهدى البياني وهذا هو الأصل. فإذا لم يستجب الإنسان لهذا الهدى البياني فالله عز وجل يهديه من باب آخر، وهو باب التأديب التربوي. فإذا لم يستجب الإنسان للدعوة البيانية ويسمع آيات الله تتلى عليه، فالله برحمته يخضعه بأسلوب آخر اسمه التأديب التربوي، بالمرض أو الفقر أو الخوف أو الشدة أو المصائب، لعله يتوب إلى ربه بعد أن أصابته الشدائد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا هذا الإنسان لم يستجب للهدى البياني ولم يخضع للتأديب التربوي، فهناك باب ثالث هو الإكرام الاستدراجي. فإذا لم يستجب الإنسان وقد جاءه الهدى البياني من ربه ولم يتب وقد جاءه البلاء، فإن الرحمن الرحيم جل جلاله يهديه إليه بأسلوب آخر، هو الإكرام الاستدراجي بالغنى وكثرة الأرباح وكثرة الأولاد وإقبال الدنيا عليه والعافية والقوة، لعله يشكر من أنعم عليه، فإنه يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويتنعم بنعمه. لعل هذا الإكرام الاستدراجي يذكره بربه، فيأتي في قلبه الحياء من ربه الذي خلقه وصوره وأسكنه في هذه الدنيا وأطعمه وسقاه وأنعم عليه بأنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا الإكرام الاستدراجي. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فإذا لم يستجب هذا الإنسان للهدى البياني ولم يتب إلى ربه وقد جاءه التأديب التربوي، ولم يشكر النعمة وقد جاءه الإكرام الاستدراجي، فهناك المرحلة الأخيرة من ربه الرحمن الرحيم يأتي بعد الإكرام الاستدراجي، المرحلة الرابعة القسم الرباني. فإذا لم يستجب الإنسان لله وقد جاءه الهدى البياني ولم يتب إلى ربه وقد جاءه البلاء ولم يشكر وقد جاءته النعماء، فهذا آخر إنذار له، وبعده القسم الرباني بعد قيام الحجة. لعدم الاستجابة بعد الدعوة، وعدم التوبة بعد البلاء، وعدم الشكر بعد الإكرام، فليس بعد ذلك إلا القسم، فكلاً أخذنا بذنب. هؤلاء الذين أعرضوا ولم يتوبوا إلى ربهم، فكلاً أخذنا بذنب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه أبواب الهداية، الله عز وجل يهدي من يشاء من عباده إلى الحق من هذه الأبواب، عن طريق الهدى البياني، أو عن طريق التأديب التربوي، أو عن طريق الإكرام الاستدراجي. ثم بعد ذلك لم يبقى إلا القسم الرباني، لأن العضو الفاسد لا بد من إزالته، لأن الأرض لا تصلح بالفساد، والله لا يحب الفساد، بل تصلح الأرض بالعدل والإحسان لا بالظلم والطغيان. فللحصول على الهداية لا بد من دعاء الهداية، كما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل أدخلنا الجنة، بل من سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم في الآخرة إلى الجنة. فأعظم شيء في خزائن الله هو طلب الهداية من الهادي. لهذا لا بد من دعاء الهداية. ثانيا، لزوم بيئة الهداية، البيئة الإيمانية الذاكرة، تزيد الإنسان إيمانا وتزيد معرفة بالله وبدينه وشرعه وبأنبيائه ورسله، فيزيد إيمانه ويقوى توحيده، فيحب الطاعات ويكره المعاصي، ويعبد ربه بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل. وهذا هو روح العبودية. فهذه البيئة الإيمانية يقوى فيها الإيمان والتوحيد، هذه البيئة الذاكرة ينزل الواحد منها إلى البيئة الغافلة، فيذكر الناس فيصبحوا ذاكرين، ثم ينقلهم بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر فيتذكروا ويعودوا مذكرين. وهكذا طريقة الصلاح والإصلاح، أن يخرج أهل الذكر والتذكير ليذكروا الناس، ذكروا أهل الغفلات والشهوات، ذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بالعهد الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ذكرهم بهذه الشهادة. والإنسان في بيئة الغفلة تقوى شهواته، وفي بيئة الذكر يقوى إيمانه، وحجم الشهوات إذا كان أكبر من حجم الإيمان غلبت على الإنسان شهواته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإذا كان حجم الإيمان أقوى من حجم الشهوات، قوية الروح، وقام الإنسان بالطاعات والعبادات تقربا إلى ربه عز وجل، لأنه يعيش في بيئة إيمانية ذاكرة، يتذكر ويذكر ويقوى. ولهذا الصلاة أوجبها الله جماعة، والصوم جماعي، والحج جماعي، لأن الإنسان يقوى في البيئة الإيمانية العملية، يقوى إيمانه ويزيد وتسهل عليه الطاعات. فهذه هي بيئة الإيمان. لا بد من تكوين بيئة الإيمان التي فيها المذاكرات الإيمانية، التذكير بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، التذكير بأركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، التذكير بحياة الأنبياء والرسل حتى نقتدي بهم في عبادتهم وفي دعوتهم وفي أخلاقهم، نقتدي بالأنبياء والرسل فيما جاءوا به عن الله عز وجل، ونقتدي بالنواحي العملية والعبادية بسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. وهو صلى الله عليه وسلم قد اهتدى في سنن من كان قبله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلابد للحصول على الهداية من دعاء الهداية ولزوم بيئة الهداية. ثالثا، القيام بجهد الهداية. وجهد الهداية ينقسم إلى قسمين، جهد على النفس وجهد على الغير. والجهد على النفس ينقسم إلى قسمين، جهد على تعلم العلم الإلهي، تعلم العلم الشرعي، الأوامر والنواهي، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا الجهد الأول على النفس، أن نحملها على تعلم العلم الإلهي وتعلم الأحكام الشرعية لتصدق هذه النفس الأخبار عن الله ورسوله وتطبق الأحكام. وثمرة الجهد وثمرة هذا العلم الإلهي خمسة أمور. إذا تعلم الإنسان العلم الإلهي والعلم الشرعي استقام على أوامر الله بخمسة أمور: طاعات يؤديها، ومعاصي يجتنبها، ونعم يشكر الله عليها، وذنوب يستغفر الله منها، وابتلاءات يصبر عليها. هذا هو الجهد على النفس. الجهد الأول تعلم العلم الشرعي، فاعلم أنه لا إله إلا الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثانيا، العمل بموجب هذا العلم، بتعظيم الرب وتحميده وتمجيده وتقديسه وسؤاله ودعائه وعبادته وطاعته بأنواع الطاعات القولية والعملية. فهذا الجهد على النفس، فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت. الجهد الثاني جهد على الغير، ولا بد من هذا الجهد. وهذا الجهد كما قال الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فآمنوا وعملوا الصالحات جهد على النفس، جهد على نفسي بحملها على طاعة الله عز وجل وعبادته. والجهد الثاني جهد على غيري، لأن ينتقل ما عندي من الخير إلى الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأنتم خير أمة في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في الأخلاق. فلا بد من الجهد على الغير، وبسبب الجهد على النفس والجهد على الغير تحصل الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالدين حسن وأحسن وجميل وأجمل وعدل وإحسان، فنأخذ الأحسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجهد على الغير جهد عليه بالدعوة إلى الله وبتعليمه شرع الله وبالإحسان إلى الغير بأنواع الإحسان القولي والعملي والمالي، حتى يحب الناس ربهم ويحبون هذا الداعي. فالجهد على الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول جهد، جهد على الكافر لعله يهتدي، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وجهد النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية يدور في ثمان دوائر. لكي تهتدي، جهد النبي صلى الله عليه وسلم يدور في ثمان دوائر. دائرة الأولى جهد على النفس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر لنفسه، هذا واحد، ولأهله قوا أنفسكم وأهليكم، وعشيرته وأنذر عشيرتك الأقربين، وقومه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وينذر مدينته لتنذر أم القرى، وخامسا ينذر ما حولها، تنذر أم القرى ومن حولها، والذي حول أم القرى هي جميع المدن والدول في العالم. وسابعا انذار الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والدائرة الثامنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس والجن وغيرهم من المخلوقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. فهذا أولا جهد على الغير، هذا القسم الأول من الجهد على الغير. فبعد أن أجتهد على نفسي، أجتهد على أهلي وعلى عشيرتي وعلى قومي وعلى بلدتي وعلى ما حول بلدتي وعلى الناس وعلى العالم. والله عز وجل من كرمه ومنه علينا أن أعطانا ثلاث أواني كلها بسببها نحصل على الحسنات. الله عز وجل أعطانا آنية الكفار لندعوهم إلى الله تكون جميع أعمالهم في صحائفنا، وأعطانا أهل الجهل حتى نعلمهم لتكون أعمالهم في صحائف العلماء، وأعطانا الفقراء والمساكين والضعفاء لنواسيهم ونحسن إليهم حتى ننال من ربنا مقابل هذا الإحسان إحسان أعظم منه. والله قادر أن يهدي الناس جميعا ويعلم الناس جميعا ويغني الناس جميعا، ولكنه الرحمن الرحيم أكرم هذه الأمة بكرامات عظيمة وأعطاها ما أعطى الأنبياء من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وعبادة الله عز وجل. فهذا الجهد الأول، جهد على الكافر لعله يهتدي. الجهد الثاني، جهد على الجاهل ليكون عالما، وعلى الذاكر جهد على الفاسد ليكون صالح، وجهد على الغافل ليكون ذاكر، وجهد على الجاهل ليكون عالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنجتهد على الفاسق ليكون صالح، وعلى الجاهل ليكون عالم، وعلى الغافل ليكون ذاكر. الجهد الثالث، جهد على العالم ليكون معلم. فالله جعل العلماء خزائن لعلمه، فإن شكروها وإلا نقلها إلى غيرهم وصارت حجة عليهم. فالغني أعطي المال لينفق منه، والعالم أعطي العلم ليعمل به ويعلمه للناس. فالجهد الثالث، جهد على الذاكر ليكون مذكر. إنسان عنده ذكر ودعاء وتلاوة قرآن، فهذا نقول له ها القرآن بلاغ للناس ولينذروا به، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالجهد الثالث، جهد على الذاكر ليكون مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. وجهد على الصالح ليكون مصلح، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكذلك جهد على العالم ليكون معلما للبشرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس بما فيكم من هذه الصفات. فهذه الجهود لا بد من معرفتها، لا بد من معرفة الضلال العالمي، ضلال كلي وضلال جزئي وضلال دعوي، وهو أن بعض الناس يشتغل بالعبادات ويترك الدعوة. قيموا الصلاة وآتوا الزكاة عبادة، والدعوة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس يجتهد على نفسه بالعبادة ويترك الجهد على غيره بالدعوة والتعليم، والمطلوب أن نقوم بهذا وهذا حتى ننجو من الخسار. فللحصول على الهداية لا بد من ثلاثة أمور: دعاء الهداية، لزوم بيئة الهداية، جهد الهداية. جهد على النفس بالعلم الإلهي ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة دينه وشرعه، ثم العمل بموجب ذلك. ثانيا جهد على الغير، جهد على الكافر لعله يهتدي، وجهد على الفاسد ليكون صالح، وعلى الجاهل ليكون عالم، وعلى الغافل ليكون ذاكر، والثالث جهد على الصالح ليكون مصلحا، وعلى الذاكر ليكون مذكرا، وعلى العالم ليكون معلما. وبهذا يزول الجهل من العالم، ويزول الفساد من العالم، ويزول الضلال من العالم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدي الإنس والجن، اللهم اهدي البشرية في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجمعنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا ترعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.